إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال تعالى في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الإمام ابن كثير: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. ليغفر لك ما تقدم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس من حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ما فيش حديث صحيح أن أحدا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأحاديث الواردة الصحيحة فيما تقدم من ذنبه وفقط، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفقط، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما تقدم وتأخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، لا أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنص القرآن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس من حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة. ما زال الكلام للإمام ابن كثير: وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه صلى الله عليه وسلم. وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا وفي الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أطوع خلق الله لله، أطوع خلق الله لله، أخشى خلق الله لله، أعبد خلق الله لله، أتقى خلق الله لله. كان في جميع أموره على الطاعة، على البر، على الاستقامة. استقامة لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة ويقوم من الليل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن خصائصه أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل أقسم بحياته في القرآن الكريم. قال في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك. فالله عز وجل أقسم بحياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن حجر يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وحياتك يا محمد إن قومك من قريش، وحياتك يا محمد إن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون، يقول لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. لفي سكرتهم يعمهون يعني لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. وفي تفسير ابن كثير: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عظيم أن يقسم الله بحياة رسوله. في هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعله رحمة للعالمين، لكل العالمين، لكل العالمين، وحتى الكافرين الذين كفروا به رحمة لهم، رحمة لهم بتأخير العذاب عنهم فلم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم السابقة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن قيل: أي رحمة حصلت لمن كفر به؟ الجواب فيما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي، يعني في هذه الدنيا عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. عوفي، كان في هذه الدنيا في عافية. عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، وفي رواية عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم. عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، لكل العالمين. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العالمين، رحمة لكل العالمين. من قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا وفي الآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا وفي الآخرة. ومما يبين عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة، قيل يا رسول الله أدعو على المشركين. الصحابة اغتاظوا من أفعال المشركين، عذبوهم وقتلوهم وشردوهم وجوعوهم وحاصروهم ونكلوا بهم. أدعو على المشركين يا رسول الله، أدعى على المشركين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ألعن المشركين، اللهم أهلك المشركين. لا، قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صلوا عليه وسلموا تسليما. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في سنن الدارمي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الناس يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. ملك الجبال يقول له مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، وكانوا قد طردوه وآذوه وكذبوه. مرني أطبق عليهم الأخشبين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فكانت هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ومن خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه أن أزواجه أمهات المؤمنين، حرمتهن